إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الجمعة الثانية في تعليقاتنا على وفاة كبير النصارى، فأقول: هل يجوز تعزية النصارى في موتاهم؟ هذا السؤال جليل، ولكن قبل الإجابة عليه ينبغي أن يقدم له بمقدمات مهمة، فإن كثيرا من الناس لا يبنون أقوالهم ولا أفعالهم على مقدمات صحيحة، فحينئذ يخرج كلامهم وفعالهم مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ينبغي أن يعلم المرء حقيقة أهل الكتاب، فإن اليهود والنصارى من أهل الكفر، وهذه مسألة مهمة وجليلة. والكفر كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادله ذنب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبع، أولاهن الشرك بالله عز وجل. والكفر يختلف باختلاف نوعه، فليس كل كافر يشبه كل كافر. الكفر ذنب عظيم، وأهله فيه على تفاوت بحسب ما هم عليه من نوع الكفر. لكن الكلام الأساسي العام في كل كافر هو جحد نعمة الله عز وجل عليه، وهي التي تقوده إلى عبودية غير الله عز وجل. كفر الإحسان ليس بعده شيء، فكل كافر بالله عز وجل فإنما كفر نعمة الله عز وجل عليه أولا، كفر الإحسان، ثم أداه ذلك إلى ترك العبودية والشرك بالله عز وجل. وليتبين لك ما معنى كفر الإحسان وخطورته أضرب لذلك مثلا، والله عز وجل يضرب الأمثال للناس ليبين لهم التوحيد. أضرب المثل بواقع حقيقي نعيشه، وهو علاقة المرأة بزوجها، وهما من بني آدم، وهما من خلق الله عز وجل ومن عبيده. فإن الرجل له حق على امرأته عظيم لا تحيط به العبارة ولا يكفي فيه الإشارة. وقد روى البزار في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ فقال: حقه عليك، حق الزوج على زوجته، أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعت ذلك منه ما وفت حقه. لو سال من خراه صديدا فابتلعت المرأة هذا الصديد ما وفت حق زوجها لمجرد أنه زوج. وهذا مما فضل الله عز وجل به الرجل على المرأة. وفي الحديث المشهور: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد كان من المناسب عند الناس أن يقول: لأمرت الناس أن يسجدوا لأنبيائهم. السجود حق الله عز وجل، فلو أن الله أعطاه لخلقه كان من المناسب عندنا أن يعطى لأنبيائه لأجل خلقه عليه، لكنه لم يقل هذا، لم يقل: لأمرت المرأة أن تسجد لنبيها، ولا أمرت الرجال أن يسجدوا لرسلهم، ولكن قال: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ليس بعد هذا بيان في عظم هذا الحق الذي جعله الله عز وجل للرجل على امرأته. ومع ذلك سمى الله عز وجل إحسان الرجل إلى المرأة شكرا، وسمى جحده كفرا، أطلق عليه اسما لا مثيل له، ثم رتب عليه عقوبة بليغة. ولو تأمل المرء ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أن كفر الإحسان قبيح، كفر الإحسان قبيح، أن يجحد المرء إحسان من أحسن إليه ليس بعد هذا القبح قبح. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كففت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا يا رسول الله وبما؟ قال بكفرهن. قالوا يكفرن بالله؟ قال بكفرهن العشير وكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك شيئا قط. تأمل، تأمل العقوبة. إن العقوبة على مجرد القول بغير اعتقاد. المرأة لا تعتقد أن زوجها لا يحسن إليها، هي تعلم هذا وتعتقده، لكنها صليت النار بكلمة، بكلمة. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قالت، صليت النار بكلمة، وهذه الكلمة تقولها المرأة في ثورة الغضب فلم تعذر بها، كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بنسوة من بني عبد الأشهل فسلم عليهن ثم قال إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. قلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها عند أبويها وتعنس ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. إذن كفر الإحسان الذي وقع من المرأة هو مجرد كلام خرج في ثورة الغضب وليس حالا دائما للمرأة، بل المرأة شاكرة لزوجها، لكنها إذا غضبت قالت هذا الكلام، ومع ذلك وصف الله فعلها بالكفر وصليت النار بسببه بمجرد كلام تقوله المرأة ربما في العمر مرة تدخل به النار، لأن كفر الإحسان قبيح. وكما في الحديث إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، لا تستغني عن الزوج ثم لا تشكره، إن الله لا ينظر إليها يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على إيصال هذا للنساء، فكان إذا خطب يوم العيد قال يا معشر النساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وعند مسلم فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطة النساء وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن الشكات وتكفرن العشير. فانظر إلى هذا المثال كيف سماه الله عز وجل كفرا، وكيف عوقبت به المرأة، وليس بعد النار عقوبة، ليس بعد النار عقوبة. ولهذا كان الكبيران، كان خليل الرحمن يأمران بفراق مثل هذه المرأة، كما رواه البخاري في صحيحه في قصة بناء البيت. لما تزوج إسماعيل عليه السلام قال: وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل المرأة عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. فسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في شدة وضيق، وشكت إليه. فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فقال إسماعيل: هذا أبي يأمرني بفراقك الحقي بأهله. لمجرد أنها قالت نحن في ضيق وشدة، نحن في ضيق وشدة، أمره إبراهيم أن يفارق المرأة. فانظر كيف وكم من امرأة زوجها يجترح الحرام لتأكل وتشرب وتلبس ثم هي لا تشكر. وهذا هو الخليل عليه السلام، لأن عظم حق الرجل على امرأته عظيم، ولو كانت المرأة لا تجد شيئا. فهذه المرأة لم تصن زوجها في ماله ولم تشكره. وفي سنن النسائي من حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن لي امرأة هي من أعجب الناس إلي، أحبها حبا شديدا، لكن لا ترد يد لامس، يعني من الممكن أن تتضاحك مع الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. لماذا؟ لأنها لم تصن زوجها، وخيرها خيره عليها نازل، هذا أول المحسنين إليها بعد ربها عز وجل. وهذا نوع خيانة للزوج في عرضه، تتضاحك مع الرجال، تكلم الرجال الأجانب. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق المرأة لمجرد هذا الفعل. فما بالك بالعاملات اللواتي يتضاحكن ويأكلن ويشرب مع زميل العمل، والهواتف مشتركة بينهم، محادثات في الليل والصباح، وكلام في أدق الأسرار بين الرجل وزميلته. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى وعلم؟ أيأمرنا أن نمسك هؤلاء النسوة؟ إن المجتمع مرير، ولكن النار موجودة، خلقها الله عز وجل للكافرين، لكافر العبودية وكافر الإحسان. فهذا مثال أيها الإخوة يعظم به عندك حق المحسنين إليك. ولا أحد أحق إحسانا على المرأة من زوجها، ولو قابلته بمثل هذا الكلام في سورات الغضب فإن الله عز وجل لا يعذر به، ثم يصليها النار إلا أن يتجاوز الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذا تبين لك أيها الأخ هذا المثال فكيف لو كفرت المرأة حق ربها عز وجل؟ فما يكون هذا وما عقوبته؟ إن الكافر بالله عز وجل كافر لإحسانه مع تركه للعبودية. وكان الله عز وجل ينبه بكثرة إحسانه على لزوم عبوديته، يقول تعالى: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والمعنى كيف تكفر بالله عز وجل مع إحسانه السابغ عليك، هذا توبيخ وإنكار عظيم على أهل الكفر الذين غطتهم نعمه ثم يجحدونها ويعبدون الشجر والحجر والندر. وانظروا إلى عقول بعضهم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي رجاء أنه قال: كنا في الجاهلية نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جينا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. انظر إليهم يعبدون الحجر والله عز وجل خلقهم ورزقهم وهم عبيده، أي كفران وجحود بعد هذا؟ وإن الفطرة السليمة لتأنف من هذا، كما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي زيد بن عمرو قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقدمت إلى النبي سفرة طعام فأبى يأكل، وقال زيد: إني لا آكل مما ذبح على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وكان زيد في الجاهلية يعيب على قريش ذبائحهم، يقول: الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه. انظر إلى النعم وانظر إلى الجحود. الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه، أهذا شكر الإحسان؟ فما حق هذا العبد إلا أن يدخل النار، إلا أن يصدع بكلمة التوحيد. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه عليك سابغة، نعم ظاهرة وأخرى باطنة، ومع ذلك ومن الناس من يجادل في الله، أي يجادل في عبوديته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يطوفون بالأضرحة يستغيثون بالميت من دون الله عز وجل. والله خلقهم وخلق الميت وخلق الضريح وهو المنعم الرازق ثم يجادلون في عبودية الميت، ما عندهم علم ولا هدى ولا كتاب. متى قال الله عز وجل استغيثوا بالموتى؟ متى أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نطلب الحاجات من موتانا؟ وقبل أن يخلق الله هذا الميت من كان يقضي الحاجات ويكشف الكروبات. إن الإحسان حقه عظيم، وإن الكافر جاحد لهذه النعم. فلا يغيبن عنك أن اليهودي كافر، ولا يذهبن عن بالك أن النصراني جاحد لإحسان الرب مشرك به. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن وإما أن تبلغهن. فأتاه عيسى وقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي، وفي لفظ يا روح الله، إني أخاف إن سبقتني أن يخسف بي. ثم إن يحيى جمع بني إسرائيل وأشرف عليهم وقال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، وقال له هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، هذه داري وهذا عملي. كأنه يقول هذه داري وهذه حقولي مثلا، أو هذا دكاني فاعمل وأدي إلي. فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فانظر إلى المثال، هذه داري وهذا عملي، كأن الكل للسيد، العمل للسيد والعبد عبد له والدار داره. ثم هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. لهذا لم يجب رسول الله في الحديث، لأن الجواب ظاهر، فقال أيكم يحب أن يكون عبده كذلك وسكت لظهور الجواب. ثم ضرب المثل فقال وإن الله خلقكم ورزقكم، فما هو المطلوب؟ أن تعمل وتود إليه، أن تعبده وحده لا شريك له. فمن عاش على أرضه واستظل بسمائه وتقلب في نعمه ثم صار يعبد القلب والجوارح لغيره، ما أقبح هذا العبد. إن الشرك لظلم عظيم، يعصون ربهم بنعمه ويجحدون إحسانه إليه. فلا عبد أقبح من هذا العبد. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول لابن آدم يوم القيامة أي فل، تصغير فلان غضبا، ألم أذرك ترأس وتربع، ألم أروك من الماء البارد. ثم ماذا صنع العبد؟ ذهب يعمل لغير ربه، ذهب يعمل لغير ربه، صاروا يعبدون البشر، يعبدون الجن، يعبدون الملائكة، يعبدون الشجر والحجر، وهم عبيده وتحت قهره وفي سلطانه، ونعمه عليهم تترى. أيها الإخوة، ليس بعد الكفر ذنب. فإذا عشنا مع اليهود والنصارى وأردنا أن نتناول بعض الأحكام الخاصة بهم، فإنما نتناولها على ضوء هذه القاعدة، أنهم كفرة بربنا، ثم إنهم أعداء له، فتنزل الأحكام الشرعية على ضوء هذا. أما إذا غاب عنك هذا الأصل فإن تحرير المسائل العلمية سيدخله كثير من الخطأ، وللحديث تتمة كبيرة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.